قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترى، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. عندي بالسكون يعني بفتح اسم. فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر، هو آخر الحديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت ترجمة باب من تعار من الليل فصلى. وإنما أورد هذا الحديث من أجل ما جاء في تعبير الرؤيا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لما قصت حفصة عليه إحدى الرؤيا أو إحدى الرؤى التي رآها، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله يقوم من الليل، فهذا يدل على الصلاة بالليل وعلى فضلها، وعلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر إلى هذا الذي نبه إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد مر هذا الحديث فيما مضى، وبالنسبة للجملة التي فيها محل الشاهد، سبق أن تقدم أنه كان ينام في المسجد، وأن الصحابة كانوا يقصون الرؤى عليه، وأنه تمنى أن يرى رؤيا ليقصها عن صلى الله عليه وسلم ويعبرها له، وأنه رأى مرة أنه أتاه ملكان فذهب به إلى النار، فرآها مطوية ورأى لها قرنان ورأى لها قرنين، فجاء ملك وقال: لن ترع أو لم ترع، يعني لا يصيبك روع ولا يصيبك خوف. فأخبر حفصة بذلك، فقصت القصة على الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فتنبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان يقوم من الليل، فدلنا هذا على فضل قيام الليل. ثم ذكر بعده شيئا يتعلق بالرؤى، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، يعني رأى عدد منهم أن ليلة القدر في السابع في اليوم السابع أو ليلة السابعة من العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. يعني تواطأت الرؤى, وأن هذا رأى أنها في هذه الليلة وهذا رأى أنها في هذه الليلة, فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت, يعني اتفقت على أنها في العشر الأواخر, فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذا يتعلق بليلة القدر وأنها في العشر الأواخر من رمضان, وأنها تتحرى في هذه الليالي العشر, كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا محل الشاهد من الحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, فكان عبد الله يقوم من الليل, يعني فكانت هذه الرؤيا فيها لفت نظره إلى أن يسعى في ما فيه كماله وإلى ما فيه فائدته, وفيها دليل وفيه دليل على أهمية قيام الليل وفضله, وأنه من أسباب الخلاص من النار, لأنه لما رأى هذه الرؤيا وأنه رأى النار وشاهدها قال لن ترع, قال له ملك لن ترع. فلما قصت حفصة الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل, كانت ذلك فكانت هذه الرؤيا سببا في لفت نظره إلى ما فيه كماله وإلى ما فيه العمل على رفعة درجته ومنزلته عند الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب المداومة على ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا ولم يكن يدعهما أبدا. أيها على ركعتي الفجر. البخاري رحمه الله لما فرغ من الحديث المتعلقة في قيام الليل انتقل بعدها إلى الأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر, وذلك أن ركعتي الفجر لها صلة بالليل بقيام الليل. وكثير من الأحاديث التي جاءت في ذكر قيام الليل يتعرض فيها لركعتي الفجر, يتعرض فيها لركعتي الفجر. جاء في بعض الأحاديث من كان يقوم من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر, منها الوتر وركعة الفجر. فيأتي في بعض النصوص التعرض لركعة الفجر في صلاة الليل وفي قيام الليل. فلما كان الأمر كذلك أتى البخاري رحمه الله بعد أحاديث قيام الليل بالأحاديث المتعلقة بركعة الفجر. ثم أيضا ركعة الفجر هي متصلة بقيام الليل, ولا يفصل بين ركعتي الفجر وبين قيام الليل إلا طلوع الفجر, إلا طلوع الفجر, لأن الوتر هو آخر صلاة الليل وآخر وقته طلوع الفجر, وركعتي الفجر أول وقتها إذا طلع الفجر, وقتها إذا طلع الفجر قبل أن تصلى صلاة الفجر يؤتى بهاتين الركعتين, وهما من آكد السنن. ولهذا جاء في هذا الحديث البخاري رحمه الله ترجم بالمداومة عليهما, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تهجده من الليل, فإذا طلع الفجر أو إذا أذن للفجر صلى ركعتين بين النداءين, يعني بين الأذان والإقامة, ولم يكن يدعهما. وهذا محل الشاهد لقوله المداومة, المداومة على ركعتي الفجر قوله ولم يكن يدعهما, يعني ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر, وهذا يدلنا على تأكدهما. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الفجر ولا الوتر، وكان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وهذا يدلنا على تأكدهما، تأكد الوتر وتأكد ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترويه عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي هاتين الركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما، يعني كان يداوم عليهما ويستمر على فعلهما، وهذا يدل على تأكدهما وعلى أهميتهما وعلى عظيم شأنهما. ومثلهما الوتر، لأنه قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليه كما كان يداوم على ركعتي الفجر، فما كان يحافظ على شيء من النوافل في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. بل إن الرواتب المتعلقة بالصلوات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في السفر، السنن التي تكون قبل الصلاة أو بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ عليها في السفر، ما كان يفعلها في السفر، وإنما كان يفعل هاتين الركعتين وكذلك الوتر. قوله وركعتين جالسا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يدعهما أبدا. ثمان ركعات والركعتين جالسا هذه من صلاة الليل، وليس به ذكر الوتر، قد جاء ذكر الوتر في رواية أخرى، يعني ثمان ثم يضاف إليها الثلاث وركعتين جالسا، وكان يفعل ذلك أحيانا. وأما الوتر وأما ركعتي الفجر فإنه كان يداوم عليهما وما كان يتركهما كما جاء في هذا الحديث عن عائشة وغيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذه الترجمة تتعلق بالرجعة بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع على الشق الأيمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الضجعة، فمن العلماء من أوجبها، ومنهم من قال باستحبابها مطلقا، ومنهم من قال إنها تستحب لمن كان يتهجد من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لكونه يتهجد من الليل، فكان يضطجع ليحصل شيئا من الراحة. ثم أيضا هو لا يؤمن، لا يخشى انتقاض الوضوء بالنسبة له، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عائشة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لسنة، وإنما كان يدأب ليله بالتهجد، فكان يضطجع هذه الضجعة ليحصل شيئا من الراحة، هكذا جاء عنها في بعض الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لشيء من الراحة. ثم أيضا هو يكون في البيت لا يكون في المسجد، ولهذا قال جماعة من العلماء إنها لا تفعل في المسجد، وأنها إن فعلت إنما تفعل في البيت، على القول بأنها مستحبة، وعلى القول بأنها أن الإنسان كان يفعلها لكونه يتهجد وليحصل شيئا من الراحة يكون فعلها في حق من يتهجد، ولهذا بعض العلماء أنكرها واعتبر أن فعلها لا يصلح لا سيما في المسجد. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحسب من يفعل ذلك، يعني ينكر عليه لأنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في المسجد، وإنما كان يفعله في بيته وكان يفعله لهذه الحاجة ولهذه المصلحة، وهي كونه يدأب ليله في الركوع والسجود والقيام فيضطجع هذه الرجعة ليحصل شيئا من الراحة وليقوى على صلاة الفجر ولينشط عند صلاة الفجر. قال: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وهذه هي الترجمة بعد الترجمة السابقة، فيها أنه كان أحيانا لا يفعل هذا الاضطجاع، وأنها إذا كانت مستيقظة تحدث معها ولم يضطجع، أما إذا كانت نائمة فإنه يضطجع هذه الرجعة. وهذا يدل على أن فعله الاضطجاع ليس دائما وليس مستمرا، وإنما يفعله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان إذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مستيقظة فإنه يتحدث معها حتى يخبر بوصول الحضور وقت إقامة الصلاة، ثم يخرج إلى الناس فتقام الصلاة فيصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإرادة الإمام البخاري رحمه الله بهذا يبين أن هذه الرجعة لم يكن يداوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعلها في بعض الأحيان، يعني ففيه رد على من يقول بالوجوب. أما من يقول بالاستحباب فيقول إن هذا الترك يدل على أنه مستحب، إن لو كان لازما لما ترك ولا استمر عليه دائما وأبدا. والأمر كما ذكرنا المسألة فيها خلافية فيها خلاف، ولم مثلا ما كان يفعلها إلا في البيت وكان يفعلها لحاجة ولم يكن يفعلها في المسجد، فلا ينبغي فعلها في المسجد. ثم أيضا ما يخشى من انتقاض الوضوء لمن يضطجع على شقه يضطجع، فإنه قد ينتقض الوضوء في حصول النوم، وإذا انتقض وضوءه يذهب للوضوء للتوضؤ فقد يفوته شيء من الصلاة. في فرق بين يؤذن ويؤذن؟ في بعض النسخ يؤذن لا يؤذن ويؤذن، يعني كل هذا المعنى يؤذن، يعني ما في أذان، وإنما هو إخبار له بأن يقوم إلى الصلاة، كما كان بلال يخبره إذا اجتمع الناس جاء وأخبره ثم خرج وأقام الصلاة. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

من الركعات موصولا بعضها ببعض أكثر من ركعتين، وإنما الذي ثبت عنه في قيام الليل فإنه ثبت عنه الوسط، فإنه كان يصلي عدة ركعات، يصلي أربعا لا تصل حسن عقولهن ثم يصلي أربعا لا تصل حسن عقولهن ثم يصلي ثلاثا، أنه جمع بين أربع بزمان واحد، وكذلك جمع بين أكثر منها بسلام واحد كما جاء في بعض الروايات، ولكن هذا في قيام الليل. أما غير قيام الليل فلم يثبت عنه شيء من ذلك، يعني في كونه يعني صلى أربعا متوالية، ولهذا فإن الأولى بالنسبة لصلاة الليل كما سبق أن عرفنا أن تكون ركعتين ركعتين، ويجوز الوصل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الفصل أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأرشد إليه لما سئل كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى إذا خشي أحدكم صبحة فليرفع، إذا فالفصل أولى من الوصل، والوصل جائز بالنسبة لقيام الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فعله وما أرشد إليه، والذي فعله وأرشد إليه إنما هو الصلاة مثنى مثنى، فإذا هذا هو الأولى. وإن صلى من الليل أربعا متصلة أو ستا متصلة أو ثمان متصلة لا بأس بذلك، لأن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت الوصل والفصل من فعله، وثبت الفصل من فعله وإرشاده لما قيل له كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم سبعة بركعة توتر ما مضى. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت شيء يتعلق بالوصل، وإنما الذي ثبت هو الفصل، لأن إرشاده عليه الصلاة والسلام إنما هو أن تصلى الركعتان وهما الحد الأدنى، فإذا أراد الإنسان يصلي ركعتين أخريين فليفعل ذلك بعد أن يسلم، وهكذا إذا أراد أن يصلي ركعتين يسلم من كل اثنتين ويصلي، وفي ذلك فائدة كبيرة، لأن فيه ترويح على النفس، ولأن فيه أيضا التمكن من قضاء الحاجة إذا كان هناك حاجة تكون بين الركعتين، وأبعد من السلامة والملل، ولهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه هو الأولى. أما بالنسبة للنهار فقد جاء عن بعض السلف جواز ذلك، ولكن ليس فيه دليل واضح يدل عليه كما دل بالنسبة للليل، لأن الليل كما قد عرفنا ثبت من فعله، وأما بالنسبة للنهار فلم يأتي دليل واضح يستدل به على جمع أكثر من ركعتين في سلام واحد متصلة، وإنما الذي جاء هو الفصل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث المتعددة التي فيها الإرشاد إلى الركعتين وفعل الركعتين منه صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك الآثار التي أوردها عن جماعة من الصحابة وعن التابعين، ومن ذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت أحدا من علماء أرضنا أو من أهل أرضنا يصلي من النهار إلا يسلمون في كل اثنتين، إلا يسلمون في كل اثنتين، يعني أن هذا هو المعروف عن الذين أدركهم يحيى بن سعيد الأنصاري وهم من صغار التابعين، ومن صغار التابعين وأدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ولقي أجلة التابعين وكبارهم، والذي عرفه عنهم أنهم يسلمون لكل ركعتين. فإذا الذي ينبغي والأولى هو السلام لكل ركعتين. وأما بالنسبة لقيام الليل فإن صلى عدد من الركعات متصلة لا بأس، ولكن كما عرفنا الفصل أولى من الوصل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما سئل. وهذه الأحاديث التي سردها الإمام البخاري وهي متصلة متعلقة بصلاة ركعتين منها ما تقدم ومنها ما سيأتي. أما حديث الاستخارة فهو أورده من أجل قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ليكون أرشد إلى ركعتين. ومعنى هذا أن التطوع يكون بركعتين التطوع يكون بركعتين فهي الحد الأدنى ولا ينقص عنه ولا يصلى قائم الركعتين إلا في الوتر إلا فإن أقل الصلوات التي يتنفل فيها ويتقرب إلى الله عز وجل بها أقلها ركعتين فلا ينقص عنه ولكن لا مانع من الزيادة عليها وإذا زاد عليها فليسلم من كل ركعتين فليسلم من كل ركعتين. وحديث الاستخارة حديث عظيم وهو دعاء عظيم أن يستخير الله عز وجل بعدهما ثم يدعو بهذا الدعاء وهذا الدعاء يكون بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة لأنه أتى به ثم يصلي ركعتين ثم يدعو ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم فتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول دعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني أسألك أن تختار لي ما فيه الخير لأنك الذي تعلم لأنك علام الغيوب أنت الأعلم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة أنت الأعلم بما عاقبته حميدة وما عاقبته ضارة يعني أسألك أن تختار لما فيه الخير أسألك الخيرة أسألك أن تهيئ لما هو خير بعلمك. ذكر العلم عند الاستخارة لأن الله عز وجل هو العليم بكل شيء وهو العالم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة وهو لكونه علام الغيوب ولكونه عليما بكل شيء ولكون كل شيء بيده يستخير الله بعلمه بكونك عالما وبسبب كونك عالما أتوجه إليه سائلا منك أن تختار لي ما فيه الخير لأنك العليم بما فيه الخير وبما فيه المضرة فهيئ لي الخير واصرف عني الضرر أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك يعني أسألك القدرة أسألك أن تقدرني على ما فيه الخير لأنك القدير على كل شيء فمن أقدرته فهو القادر ومن أعجزته فهو العاجز ومن أضعفته ولم تمكنه فلا سبيل إلى تحصيله لما يريد كما جاء في حديث وصية من خالد بن عباس حديث عظيم يا غلام لا وحده أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله في دينك تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن أمك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء فكتبه الله عليك. فإذا لا سبيل إلى تحصيل شيء إلا بإقدار الله عز وجل إلا بكونه مقدرا من الله وبإقدار الله عز وجل على فعله وعلى تحصيله كما جاء في الحديث الآخر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن به احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو كف عمل الشيطان فأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وإنك تعلم ولا أعلم. وهذا يرجع للجملة الأولى تقديرك بعلم، إنك تعلم ولا أعلم. فتقديرك بقدرته يرجع إليها وتقدر ولا أقدر. فأنت إن هيأت لي ما فيه الخير وفرت به، وإن أقدرتني على الوصول إليه وعلى فعل الأسباب التي تؤدي إليه فإني أظهر في مطلوبي، وإلا فإنه لا سبيل إلى تحصيل ما لم يقدر الله عز وجل عليه. ولهذا كان جاء في الأذان عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة، وهذه دعوة تحتاج إلى نجيء وإلى قدرة على نجيء. والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. فإن كان الله عز وجل أقدره ومكنه وأعانه من الإتيان حصل منه النجيء، وإلا فإنه لا سبيل له إلى أن يحصل هذا الفلاح وأن يصل إلى ما يريد من هذا الفلاح الذي يدعى إليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أعانه الله وقواه وأقدره ومكنه ووفقه بفعل الأسباب وأعانه على ذلك، هذا هو الذي يتمكن من الوصول إلى ما ينفعه. ومن حال بينه وبين ذلك لا سبيل له ولا طريق له، لأنه لا يكون ذلك إلا بالله عز وجل. ولهذا جاء عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقول القرآن تعلم الغيوب، اللهم كيف تعلم أن هذا الأمر ويسميه، لأن عندما يدعو يسمي حاجة، اللهم كيف تعلم أن هذا الزواج من هذه المرأة أو السفر إلى هذا البلد أو عمل هذا العمل يسميه وينص عليه، اللهم كيف تعلم أن هذا العمل الذي أريده هو كذا وكذا وكذا ويسميه. لهذا جاء في آخره ويسميه، لأنه هنا أرسل إلى أمر الآن تعلم هذا الأمر. ما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد الفلاني يكون خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، فقدر لي خير حبتان ثم أرضيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه هذا السفر إلى بلد الفلاني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تصرفني عنه واصرفه عني واقبض من الخير حيث كان ثم أعذني. هذا دعاء عظيم أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بيان أن الأمور كلها إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على ربه في جميع أموره التي يريد أن يفعلها والتي يتجه إليها. يستخير الله عز وجل ليهيئ له ما فيه الخير وليختار له ما فيه الخيرة، فإن الأمر كله إلى الله عز وجل وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. وهو حديث عظيم يأتي في كتاب الدعوات. ثم إذا دخل أحدكم المسجد فدخل أحد المسجد فليس قبل ثم ركعتين، وهذا أيضا قد مر محل الشاهد منه كما عرفنا مثل الركعتين، وأن الصلاة تطوع مثل النبي. وحديث أنا صلى لنا رسول الله، وحديث أنا صلى لنا رسول ركعتين حيث جاره في دارهم، وقد مر هذا الحديث أيضا في كتاب الصفوف وفي أبواب الصفوف، وأنهم صفوا وراءه والعزيز وراءه أم سليم وراءهم فصلى لهم ركعتين، وكان ذلك في الضحى يعني تقريبا الصلاة الصلاة تكون اثنتين. وحديث ابن عمر صليت مع رسول الله بعد الظهر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد الشفاء. يعني ما جاء عن ابن عمر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى معه يعني تبعا له وليس جماعة ولم يصلي معه جماعة وانما صلى وهو تبعه وصار على انفاته وانه صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هو الحديث جاء على وجه اطول من هذا لانه جمع الرواتب العشر في حديث واحد بعد طرق الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة بعد الجمعة نعم وهذا في بعض الروايات لأن بعد الجمعة هي الجمعة بدلا من الظهر ولكن ورد في بعض الروايات الرواتب العشر وقد جاء في بعض الأحاديث أن قبل الظهر أربعة يعني معنى اثنتين اثنتين وحديث ابن عمر فيه اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد الجمعة يعني في الوقت الذي يعني في يوم الجمعة الذي صلى فيه صلى الجمعة لما صلى ظهرا فإنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الظهر. المهم في هذا ان الصلاة ركعتين ركعتين وهذا محل الشاهد للترجمة باب التطوع المثنى المثنى. وحديث جابر اذا جاء احدكم والامام يخطب وحديث جابر اذا جاء احدكم الامام يخطب ويرفع ركعتين ايضا كذلك دالا على هذا فقد تقدم في الجمعة. الحديث الاخير حديث دخول حديث الكعبة وحديث دخول حديث الكعبة وانه لما خرج صلى في جهة ركعتين محل الشاهد من هذا كونه صلاته من كل اثنتين عليه الصلاه والسلام. وحديث عثمان بن مالك انه جاء وحديث عثمان بن مالك كذلك ومثل حديث انس انه لما زاره وصلى في بيته صلى ركعتين. طيب بالنسبه للاستخاره في اي اشياء تفعل يعني ممكن امثله الاستخاره في اي امور تكون يعني مثل التي يهم الانسان فعلها ويتجه اليها و يصلي هذه الصلاة الاستخارة. ومن العلماء من قال انها اذا كان متردد في الامر يعني ما عنده خليفين او بس ومنهم من يقول بالتعليم سواء كان مترددا او غير متردد. عندنا اختلاف في النسخ في نسخ في نسخة الفتح تقسيم ابواب على هذا الباب ثلاث ابواب قبل هذا الباب. الحافظ ابن حجر يقول انه حصل ذكر هذا الباب المشتمل على عدة حديث بين ابواب ركعتي الفجر بين ابواب ركعتي الفجر قال وهذا يعني في الغالب من بعض النسخ لان ركعتي الفجر على نسخ واحد وعلى طريقة واحد واما صلاة التطوع فهي مستقلة عنها ومحلها أن تكون ليست متوسطة الأبواب المتعلقة برفعة الفجر. ولهذا يعني جاء بعض النساء متوسطة والحافظ المحلل يقول إن هذا من أعناء بعض النساء. قال باب الحديث وعن بعض ركعتي الفجر وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني وان لم تجع قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو الزاد الخليل بين بعد ركعتي الفجر. أرد فصها الحديث الذي ضبط المرة والذي فيه أن المسلم إذا كان حدثات عادة مستجعة حدث معها وإذا كانت المسلمة حدث معها وإلا اتجع. فقد أرده في ترجمة السابقة وهي باب من لم يتجع من تحدث بعد الركعتين. من لم يتجع بين الركعتين. لأنه لما أرد المداومة لما أرد الرجعة بعد ركعتين أرد بعدها فرجعتين لما أفتجع يصلي فنن فنن إذا رآه مستيقظ وتحدث معه. وأما هنا أرده من أجل الحديث بين بعد ركعتين فجر لأنه لا مانع أن يتحدث الإنسان بين الركعتين وبين الصلاة. وإذا في رد على من يقول أنه لا يجوز أو لا يصلح أن يتحدث الإنسان بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر. إعراب الحديث هنا من أجل التحدث بعد الركعتين وقبل الصلاة. وهناك من أجل ترك الاضطجاع على الشقتين في بعض الأحيان. فعل الاضطجاع وفعل الترك وحتى أنه الترك. لكن الأرض هنا من أجل التحدث. ليبين كل الرد على من يقول انه لا يجوز التحدث بين ركعتي الفجر وبين صلاتها. او الرد على من كره التحدث. قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن قريش. قال أبو النضر حدثني أبي. هذا سبق أن مر بنا له مثال وهو أنه في بعض الأحيان يأتي الاسم قبل الصيغة لأن الزيادة المطلوبة والطريقة المذكورة أن الصيغة تأتي قبل الاسم. قتلني فلان قال قتلني فلان قال قتلني فلان. أما في هذا الاسم قد سبق ان تقدم مثله بعض الاصوليين. قال ابو النضر حدثني فكلمه حدثني هي ليست يعني فاعلها هو ابو النضر الذي حصل من التحديث ابو النضر يعني الذي يعني بدل ان يقول حدثني ابو النضر يريد ابو النضر بدل ان يقول حدثني ابو النضر وهي جاده مطلوبه المعروفة في كتب الحديث عكس القضية فقال أبو النضر حدثني أبو النضر حدثني. وهذا لا يعتبر ولكنه صلاح جادة وأن طريقة المسلوكة هو حدثني فلان قال حدثني فلان. ويأتي الرسل بعد الصيغة وإتيان الصيغة وإتيان الرسل قبل الصيغة هذا من القليل. وهذا مثال من أمثلته. ولهذا توهم بعض المفتاح أتى بكلمة أبي بعد حدثني. قال أبو النضر حدثني أبي وهو خطأ لأن الذي قال حدثني هو أبو النضر. الذي قال حدثني هو كلمة أبو النضر ويقصد بذلك أبو النضر ليس حدثني جار أبو النضر حتى يأتي بفاعل وراءها الذي هو أبي. لكن التوهم أو مخالفة الاصطلاح ومعرفة وعدم معرفة الطريقة جعل بعض الأشخاص يتوهم أن فيه كلمة مخلوقة أثبتها في بعض النصف فصار من الخطأ. إلا فإن حدثني القائل لها هو قائلها هو أبو النضر وقائلها كليل أبو النضر. قال باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. لما ذكر البخاري رحمه الله المداومه على ركعتي الفجر وان بعض الناس توسع وجودها بين او اتى به الحديث أمر جابه أن يترجم عندك تسمية وتطوع كما تطوع فلا تكون واجبا. وأورد الحديث الذي فيه ذكر النوافل لم يكن على شيء من النوافل أكثر تعاهدا فيه لركعة الفجر، فهذا يدل على أن ركعة الفجر هي من النوافل وأنها ليست واجبة، ولكنها هي من آكد النوافل. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا في حضر ولا في سفر، هذا يدل على تأكدها وأنها من آكد النوافل، لكنها ليست واجبة، ليست من الأمور الواجبة لكن من النوافل. وذكر في الترجمة تطوعا، وجاء في الحديث النوافل ليبين أن ركعة الفجر وإن حصلت المداومة عليها في حضر السفر وإن حصل الحث عليها فهي ما تخرج عن كونها من النوافل، ليست من الواجبات بل هي من المستحبات، ولكنها من آخر المستحبات ومن أفضل المستحبات لقوم المؤمن وسلم يداوم عليها. وآخر الحديث السابق قلت للسؤال أن بعض المرويه وأنها ركعتين، قال هو الواجب. وحول عليك المدينة قلت للصيام فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. ترجمة الحديث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو الزاد. ما نفع الفجر على رأسه وما قال فجر يصلي ركعتين ثم يجبني مستيقظة حجر وإذا ارتفع فهي مطلقة. وقد مر في الحديث أيضا أنه كان في صلاة الليل يعني عندما يصلي إذا رأاه مستيقظ فحدث عن الحكام وما اضطجع. قد مر هذا في قدوس الأبواب السابقة. فهو هنا قال أن بعضه يرويه الحديث قال هو ذاك يعني هو صحيح يعني أنه رفع أي فجر، وهذا هو محل السياق المترجم يعني التنصيص عليه هنا بين رفع أي فجر، هذا هو المقصود من إراده في هذا الباب، وهو حديث بعد باب الحديث بعد ركعة حديث بعد ركعة. قال باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. هذه الترجمة هي باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، ولم يورد البخاري رحمه الله بيان شيء يقرأ من السور أو من الآيات في هذه الركعتين، ولكن فيها ما يدل على التخفيف، على تخفيفها. ولهذا قال بعض العلماء لو كانت الترجمة باب تخفيف ركعتي الفجر لكان أولى. والحافظ ابن حجر يقول إن البخاري لعله أثر الترجمة بهذا اللفظ ليرد على من قال بأن ركعتي الفجر لا يقرأ بهما مطلقا حتى قراءة الباب على فكرة. وهذا القول مأثور عن شخصين هما أبو بكر الأصم وإبراهيم بن حرية، وهذان شخصان كثيرا ما ينسب إليهما أقوال مخالفة بما كان عليه العلماء، وأن يشذان في مسائل كثيرة. وإبراهيم هذا هو ابن إسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم بن حرية، هو أحد الحفاظ، ابنه إبراهيم هذا سيء من أصحاب البدع وهو من الجهمية، قال عنه الحافظ الذهبي جهمي هالك. وكذلك أبو بكر الأصم أيضا، أبو بكر الأصم هو أيضا من المبتدعة، ولكن مشهورا عنهما في مسائل الفقه مسائل منها هذه المسألة، وهي أنهم يقولون أنه لا يقرأ بركعتي الفجر شيء أصلا، وهو من شذوذهما. وقد ومن أشد فيه أنهم قالوا بعدم جواز الإجارة، الإجارة لا تجوز، وكذلك أيضا الشفعة، ومسائل عديدة خالف فيها، ولا عبرة باختلافهما لأنهما شد عن العلماء، وهما من أصحاب من أهل البدع ومن المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة. حافظ ابن حجر يقول لعل البخاري أشار بذلك إلى الرد على من يقول بأنه لا يقرأ فيهما أصلا، وإراده لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه أنه كان يصليهما خفيفة حتى أقول قرأ الفاتحة الكتاب، أقرأ الفاتحة الكتاب، يعني معناه أن هذا خلاف ما كان من التمسك ومن الاسترسال والتطويل في القراءة، فإنها لحصول التخفيف في هاتين الركعتين. تقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني معناه على الطريقة التي كان يفعلها من قبل، لا يعني أنه أنها شكت أنه ما قرأ أصلا، ولكنه قرأ على طريقة تختلف عما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التمثل، وقد كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيب. وهو في هذا على خلاف ما اعتاده عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مخففا لهاتين الركعتين. فإذا قرأت الفاتحة قراءتها لازمة وثابتة، ولهذا قالت أقرأ، يعني لشدة الإقراء، يعني هل قرأ الفاتحة قلت لأنه ذلك أن شفت أنها ما قرأ أصلا حتى يفتح الكتاب قام وركع، وإنما معنى أنه خفف وفيه الخلاف عن التي كان فيها يطيل القراءة ويطلق السورة في وقتها حتى تكون أطول من أطول. وقد جاء في غير صحيح البخاري ما يدل على قراءة سورة الإخلاص، وكذلك آيتان من البقرة وآل عمران، أنه قد جاء عنه على المسلمين ما يدل على أنه يقرأ في هاتين الركعتين كلها وكافة من قل هو واحد، وكذلك آية من سورة البقرة ويقول أنا من الله، وآية من سورة آل عمران وهي قلها لله تعالى من أهل الصراط المستقيم. أنه جاء في صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الأولى آية من البقرة وهي هذه آية وفي الركعة الثانية آية من آل عمران وهي قل يا عبادي تعالوا إلى بيت الله ولكن لكون يعني هذين الحديثين ليس على شرط البخاري فإنه اكتفى بالإشارة إليهما وأنه يقرأ في هذه الركعتين وأنه لا تفرق القراءة فيهما ولكنهما يخففان كما أرشدت كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما الحديث الأول ليس فيه تعرف بالقراءة وإنما فيه لو كان يصلي ثلاث ركعة ثم يصلي بعد الفجر ركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا قراءة الفاتحة لا بد منها وما بعد الفاتحة جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قراءة قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد أو هاتان الآيتان من سورة البقرة وآل عمران. أبواب التطور صار أبواب التطور باب التطوع بابا مكتوبا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر